ويحث على كثير من الطاعة. وقوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، هذان ثوابان عاجل وآجل. فالعاجل إذا أفطر الصائم يفرح بنعمة الله عليه بتكميل الصيام، يفرح بليل شهواته التي منع منها في النهار. والآجل فرحه عند لقاء ربه برضوانه وكرامته. وهذا الفرح المعجل نموذج ذلك الفرح المؤجل، وأن الله سيجمعهما للصائم. وفي الحديث الإشارة إلى أن الصائم إذا قارب فطرة وحصلت له هذه الفرحة فإنها مقابل ما مر عليه في نهاره من مشقة ترك الشهوات، فهي من باب التنشيط وإنهاض الهمم على الخير. وقوله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. الخلوف هو الأثر الذي يكون في الفم من رائحة الجوف عند خلو الجوف من الطعام وتصاعد الأبخرة. فهو وإن كان كريها للنفوس فلا تحزن أيها الصائم، فإنه أطيب عند الله من ريح المسك، فإنه متأثر عن عبادته والتقرب إليه. وكل ما تأثر عن العبادات من المشقات والكريهات فهو محبوب لله تعالى، ومحبوب عند المؤمن مقدم على كل شيء. والمتأمل في حكمة تشريع الصيام وكيفية أدائه ومبتداه ومنتهاه، والناظر في حال الصائمين وقت الصيام، يستخلص من ذلك كله دروسا كثيرة وعبرا جمة وفيرة لا يمكن حصرها. إن أبرزها باختصار يأتي له مزيد بسط إن شاء الله. أولا، الصيام دلالة على تقوى الله، وحسبك بذلك فخرا وعزا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام دليل على تقوى العبد لله وخوفه منه وطمعه فيما عنده، وذلك بقيامه بما يجب عليه مما يقيه عذاب الله. ثانيا، حصول الأجر العظيم والثواب المتضاعف للصائمين. فالله تعالى يكافئ الصائم بإبعاد وجهه عن النار 70 خريفا بكل يوم صامه تقربا إليه تعالى. فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. رواه مسلم. ثالثا، أن الصيام صيام رمضان مكفر للذنوب مذهب للخطايا. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. رابعا، أن في الصيام حفزا للهمم على عبادة الله تعالى، فإقبال الصائم على الطاعات وترك المعاصي أكثر في رمضان من غيره. لذا نلاحظ الناس في رمضان يحرصون على تلاوة القرآن وتدبره وذكر الله والصدقات وإعانة المحتاجين وبذل الندى وكف الأذى والتعاون على البر والتقوى، ويحافظون على أداء النوافل فضلا عن الفرائض مع الجماعة، وهذا ما لا يشاهد في غير رمضان. ذلك لأن الصيام يقوي حبهم ورغبتهم في الطاعة، وتوجههم إلى العبادة يقويها أكثر من أي وقت آخر. وإن كان الواجب على المسلم أن يحافظ على أوامر الله واجتناب نواهيه في كل وقت، لأن رب رمضان وسائر الشهور واحد، وقد قال السلف: بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. لكن رمضان تضاعف فيه العبادة والاجتهاد في الأعمال الصالحة أكثر من غيره، لأن الجهد والعمل والالتزام بها ينتهي بنهايته. خامسا، أن في الصيام ترقيقا للقلوب، فيفطن أكثر الناس لما غفلوا عنه وقت الفطر من إخوانهم الفقراء والمحتاجين. فإذا جاع المرء في يوم صومه تذكر الذين يدعون أياما وأسابيع وأكثر من ذلك، وربما ماتوا جوعا، فيكون ذلك حافزا له على الصدقة عليهم وتذكر أحوالهم وتلمس مواطن الفاقة فيهم وإعانتهم بالبذل والعطاء. سادسا، أن في الصيام تهذيبا للنفوس وتعويدا لها على النظام، فالمرء في سائر الأيام التي يفطر فيها يأكل ما شاء ويشرب ما أراد، لكن هذا يختلف في وقت الصيام، إذ الأكل والشرب وسائر المباحات للصائم لها بداية ونهاية. فإذا دخل الفجر حرم على الصائم الأكل ونحوه، وإذا غربت الشمس حل له ما كان حراما عليه وقت الصيام. وهذا تعويض للمسلم على الانضباط والنظام والالتزام الذي يستفيد منه في أمور دينه ودنياه، ويحقق له السعادة في الدارين. سابعا، أن في الصيام تعويذا للنفس على الصبر، فالمرء في صيامه يجوع ويعطش، خصوصا في الأيام الحارة الطويلة، وربما أرهقه الصيام وبلغ به الجهد، ومع ذلك يظل صابرا محتسبا يتحمل العطش والجوع، ولا تساوره رغبة بالإفطار أبدا مهما تعب وأجهد، وإنما سبيله الوحيد إلى وصوله إلى مرضاة ربه وأداء عبادته الصبر، إلى أن يحين وقت الإفطار. وإذا تعوض الصبر هنا ألفه في سائر الأعمال والأحوال الخاصة والعامة الدينية والدنيوية. ثامنا، أن في الصيام راحة وإراحة للمعدة من الأكل والشرب طيلة فترة الصيام، وهذا فيه ميزة طبية مهمة، فالمعدة بيت الداء، والحمية رأس كل دواء، والأطباء ينصحون بعض المرضى بالصيام لأنه علاج لبعض الأمراض، كما أن الصوم فرصة للمدخنين لترك التدخين والإقلاع عنه نهائيا، وذلك أنه استطاع أن يصبر عنه طيلة النهار، فمع توفيق الله ثم بالعزم والتصميم والحرص يتمكن المدخن من ترك التدخين بإذن الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما مرض الأبدان، فقال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. وذكر مرض البدن في الحج والصوم والوضوء لسر بديع يبين لك عظمة القرآن والاستغناء به لمن فهمه وعقله عما سواه. ذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة: حفظ الصحة، والحمية عن المؤذي، واستفراغ المواد الفاسدة. فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة فقال في آية الصوم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأباح الفطر للمريض لعذر المرض، وللمسافر طلبا لحفظ صحته وقوته لئلا يذهبها الصوم في السفر لاجتماع شدة الحركة وما يوجبه الصوم من التحلل وعدم الغذاء الذي يقلف ما تحلل فتخور القوة وتضعف. فباح للمسافر الفطر حفاظا لصحته وقوته عما يضعفها. وقال في آية الحج: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأباح للمريض ومن به أذى من رأسه من قمل أو حكة أو غيرهما أن يحلق رأسه في الإحرام استفراغا لمادة الأبخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه باحتقانها تحت شعره. فإذا حلق رأسه تفتحت المسام فخرجت تلك الأبخرة منها. فهذا الاستفراغ يقاس عليه كل استفراغ يؤذيه انحباسه. والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاج، والمني إذا اجتمع، والبول، والغائط، والريح، والقيء، والعطاس، والنوم، والجوع، والعطش. وكل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه داء من الأدواء بحسبه. وقد نبه تعالى لاستفراغ أدناها وهو البخار المحتقن في الرأس على استفراغ ما هو أصعب منه، كما هي طريقة القرآن التنبيه بالأدنى على الأعلى. وأما الحمية فقال تعالى في آية الوضوء: وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له أن يصيب جسده ما يؤذيه. وهذا تنبيه على الحمية عن كل مؤذ له من داخل أو خارج. فقد أرشد تعالى عباده إلى أصول الطب الثلاثة ومجامع قواعده. تاسعا: شعور الصائم بالعدالة والمساواة بينه وبين غيره من المسلمين على مختلف طبقاتهم وأجناسهم وطوائفهم، الغني والفقير، والكبير والصغير، والذكر والأنثى، لأنهم يصومون في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد، وهذا يحقق مبدأ المساواة بين المسلمين بعضهم مع بعض. عاشرا: ما يحصل في الصيام من تهذيب للأخلاق وتقويم لها، إذ الصائم مطالب بحفظ لسانه وسائر جوارحه من اللغو والسب. فالصائم لا يقتصر على الامتناع عن الأكل والشرب والجماع ونحو ذلك، وإنما يجب عليه أن يحفظ صيامه عن الجهل والشتائم وما لا يليق من الكلام، وأن يقابل السيئة بالحسنة اتباعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. والصيام جنة، ومعنى جنة وقاية ومانع وشافئ من النار. الحادي عشر: الصيام تدريب وتمرين للمرء المسلم على تحمل المسؤولية، وهو مظهر من مظاهر الأمانة. فالمرء يتحمل مسؤولية صيامه أمام الله تعالى، وهو مسؤول عن ذلك مؤتمن عليه. فأنت ترى الصائمين قبيل المغرب وقد دب إلى أجسامهم الضعف والإجهاد والإنهاك من أثر الصيام، ومع ذلك فهم متحملون لهذا التعب، محافظون على صيامهم، فهو أمانة بينهم وبين ربهم. فباستطاعتهم الأكل أو الشرب دون أن يراهم أحد، لكنهم علموا أن ربهم مطلع على سرهم ونجواهم، فحافظوا على ذلك ابتغاء رضوانه. فالصوم سر بين العبد وربه لا يظهره إلا له، لذلك صار مختصا به كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، متفق عليه. وإذا كان المسلم أمينا على صيام متحملا لذلك لزمه أن يتحمل الأمانة في سائر الأحوال من العبادات والمعاملات، والأمانة والأمنة نقيض الخيانة، لأنه يؤمن من أباه ومؤتمن القوم الذي يثقون به ويتخذونه أمينا حافظا، وذلك لما يتميز به من ديانة وصدق وإخلاص وتفان فيما يوكل إليه من المهام والأعمال دقيقة كانت أو جليلة، وبعد عن المخادعة والمراوغة والتحايف، فأقواله وأفعاله تتطابق، يصدق كل منها الآخر، لا يقول إلا ما يفعل ولا يفعل إلا ما يوافق ما اؤتمن عليه، باطنه كظاهره وسره كعلانيته، لا يقابل هؤلاء بحال ووجه وفكر وكلام غير الذي يقابل به أولئك، يمقت ما يمقت وينصح ولا يفضح ولا يهمس ولا يلمس، لأنه سيحاسب على هذه الأمانة وسيسأل عنها في العاجلة والآخرة، وحينئذ لا ينفع الندم ولا تجد التمنيات. وقد عظم الله جل وعلا شأن الأمانة في قوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وأمر بأداء الأمانات والقيام بها على أحسن حال، فقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، بل إنه تعالى أضاف إلى ذلك الحث والأمر والتخويف والتحذير من التساهل فيها وخيانتها في قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وكما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل خيانة الأمانة من علامات النفاق، فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين أربع: وزاد: وإذا خاصم فجر. وليعلم أيضا أن خيانة الأمانة غدر، وأنها عدم وفاء بعقد ولا عهد، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الغدر، وبين أن له عقابا أخرويا شديدا في أحاديث صحاح متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى لي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره، أخرجه البخاري. الثاني عشر: ما يتحقق بالصيام من الإيقاء والإيثار من المسلمين بعضهم مع بعض، وزيادة ترابطهم وتواصلهم مع بعضهم، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه مسلم. الثالث عشر: الصيام فيه تضييق على الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فبالصيام يضيق عليه. الرابع عشر: ما يتذكره الصائم من نعمة الله عليه بالإفطار، فكيف يكون حال المرء لو أن الله ألزمه بالصيام طيلة حياته؟ مثلما يعرف المريض قيمة الصحة، فلولا الصيام لما عرف الناس قيمة الفطر. والتوازن والاعتدال من أخص خصائص الصيام ومن أسمى خصائص الشريعة، شريعة الإسلام، وهو شعار مميز لهذه الأمة المرحومة، فاستحقت أن تكون خير الأمم وأفضلها. فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير، وذلك يشمل الاعتدال في كل أمر جاء به الإسلام من التشريعات وغيرها، حتى في رعاية الإنسان لنفسه التي بين جنبيه، أرشد لأن يلزم جانب التوسط والاعتدال للمحافظة عليها والعناية به. ومن ذلك التوجيه النبوي الكريم والوصفة المنظمة للمنهج القويم المستقيم الذي ينبغي أن يتبعه الإنسان في غذائه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. وفيه يوضح النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة الصحيحة التي ينبغي أن يسير عليها الإنسان في تناوله للطعام والشراب، بحيث يمتنع عن المبالغة في الإكثار من الطعام، ويقلل من حشو معدته بكل ما تشتهيه نفسه وتدعوه إليه، بل يكون معتدل الأكل. فإن خالف ذلك وجاوز الحد المعتاد فقد وقع فيما فيه ضرره. فأفضل طريقة في الأكل والطعام أن تأكل من الطعام ثم تتركه ونفسك تشتهيه. والملاحظ في حال الكثير من الناس أنه لا يمنع نفسه من تناول معظم ما تشتهيه، فعند الإفطار في هذا الشهر تجد أن المائدة قد يقدم عليها أصناف المأكولات وأنواع المشروبات، فبمجرد أن يحين وقت الإفطار ويؤذن لصلاة المغرب ينقض الصائم بشره على تلك الأطعمة والأشربة، وربما نسي نفسه فهو يأكل دون ترو أو تريث، فما يشعر إلا وقد امتلأت معدته بالطعام، ثم ينهض متثاقلا. وهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشد إلى التوسط في الأكل، وبين أن الشره فيه والزيادة على الحد المعتاد والحرص على تلبية رغبات النفس بتناول الملذات، وأن عدم الاكتفاء باليسير من الطعام، أن ذلك كله ليس من صفات المؤمن. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاف ضيفا كافرا، فأمر صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت، فشرب الرجل حلابها، ثم أخرى فشرب حلابها، حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إن الرجل الكافر أصبح فأسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بشاة فشرب الرجل حلابها، ثم بأخرى فلم يكمل شرب حلابها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. متفق عليه. فكثرة الأكل مشكلة ذات أخطار وأضرار كبيرة، فمن نتائجها السمنة التي هي سبب لكثير من الأمراض. وقد ورد أن الحمية رأس الدواء والمعدة بيت الداء، وكثير من الصائمين يقضي فترة المساء هو يقذف في معدته أصنافا عديدة من الطعام، بل إن بعض الناس قد يأكل في شهر رمضان أضعاف ما يأكله في غير رمضان. وقد حذر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من الإسراف في الأكل والتمادي فيه، فقال: إياكم والبطنة، فإنها ثقل في الحياة ونتن في الممات. إياكم والبطنة، فإنها ثقل في الحياة ونتن في الممات. ثم إن كثيرا من الصائمين بعد أن يحشو معدته بالطعام مخالفا للهدي النبوي تبدأ المعدة فيما بعد بعملية الهضم، فتدفع أصواتا تخرج من فم الإنسان وهو ما يعرف بالجشاء، فإذا ما وقف ممتلئ المعدة في الصف وهو يصلي المغرب أو العشاء أو صلاة التراويح أو حين يكثر من السحور فيصلي الفجر، إن يقف بجوار إخوانه المصلين تتدافع من فمه بين الحين والحين أصوات تؤذي من بجانبه وتقزز عند سماعها، وهي حالة يشمئز منها كل سوي وصاحبها ممقوت بين الناس، فالجميع يتحاشى الوقوف إلى جانبه في الصف. وقد عاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا حدث منه مثل ذلك، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. الاعتدال في الأكل والشرب ينبغي أن يكون صفة ملازمة للمسلم، خاصة في شهر رمضان الذي ينبغي أن يستفيد منه المرء في الطريقة المنظمة لأوقات الأكل والإمساك، والتي يستفيد منها الجسم فائدة عظيمة إذا ما التزم الصائم بعدم إثقال الجهاز الهضمي بكثرة الأكل. كما أن البعد عن الإفراط في الإقبال على تلبية رغبات النفس تذكر لما كان عليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من القناعة والكفاف. قالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. رواه مسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، أي لم يأكل شيئا وأهله لا يجدون عشاء. رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن. كما أن الإقلال من الأكل والإحساس بالحاجة إليه يؤدي بالمسلم إلى العطف على إخوانه المحتاجين ووصل الفقراء والمعوزين ومسح دموع اليتامى والأرامل والمعدمين. إنما في الصوم من كفت وحرمان، ليس هدفه هذا الكفت والحرمان، وإنما الصوم وسيلة إلى غاية نبيلة، إنه التدريب على السيادة والقيادة، قيادة النفس وضبط زمامها وكفها عن أهوائها ونزواتها، بل إنه التساني بتلك القيادة إلى أعلى مراتبها. فلقد كنت في بحبوحة الإفطار إنما تحمي جوفك عن تناول السحت والقبيح، فأصبحت في حظيرة الصوم تفطمه حتى عن الحلال الطيب. ولقد كنت بالأمس تكف لسانك عن الشتم والإيذاء، فأصبحت اليوم تصونه حتى عن رد الإساءة وعن إجابة التحريش والاستفزاز. فإن خاصمك أحد أو شاتمك لم تزد على أن تقول: إني صائم إني صائم. هكذا ملكت بالصوم زمامي شهوتك وغضبك، وإنه لصبر يجر إلى صبر ونصر يقود إلى نصر. فلئن كان الصوم قد علمك أن تصبر اليوم طائعا مختارا في وقت الأمن والرخاء، فأنت غدا أقدر على الصبر والمصابرة في البأساء والضراء وحين البأس. ولئن كان الصوم قد علمك كيف تنتصر اليوم على نفسك فقد أصبحت به أجدر أن تنتصر غدا على عدوك. وتلك عاقبة التقوى التي أراد الله أن يرشحك لها بالصيام. إن هذا الهدف الذي تحدد إنما يقوم في منتصف الطريق الذي شرع الله للصائمين، وإن في نهاية هذا الطريق هدفا آخر بل أهدافا أخرى أهم وأعظم. وفي الحق أنه لو كان كل ما يطلب من الصائم وأن يكف نفسه عن شهواتها وانفعالاتها، ولم يكن أمامه عمل إيجابي جديد يسد به هذا الفراغ، إذا لكانت تجربة الصوم انتقاصا للطاقة العاملة من ناحية دون إمداد لها من ناحية أخرى، وإذا لكانت على حد تعبير العلماء تخلية بلا تحلية، أو تجارة مأمونة الخسارة ولكنها لا ربح فيها ولا غنيمة. فهل شريعة الصوم في الإسلام هي تلك الصور العارية الجرداء؟ كلا، إنها عبادة ذات شطرين، وليس الأول إلا تمهيدا وإعدادا لشطرها الثاني. إنها شجرة جذعها الصبر، ولكن الله لا يريد للصائم أن يترك هذا الجذع قاحلا ماحلا، بل يريد أن ينبت على جوانبه أغصانا من الشكر، وأن يثوج هامته بأوراق وثمار من الذكر والفكر. وإن من تأمل كلمة التقوى التي عبر بها القرآن في حكمة الصيام، من تأملها وجدها منطوية على هذين الشطرين، فهي في شطرها الأول كف وانتهاء وابتعاد واجتناب، لكنها في شطرها الثاني إقبال واقتراب وإنشاء وبناء. وإذا فليس الشأن كل الشأن في أن يغلق الصائم منافذ حسه ويسكت صوت الهوى في نفسه، فذلك إنما يمثل إغلاق أبواب النيران، والأصل الإيمان بفتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران على ظاهره. وهذا مما يمكن أن يحدث في النفس مع بقاء النص على ظاهره، لكن الشأن الأعظم في أن يكون إغلاق منافذ الحس فتحا لمسالك الروح، وأن يكون إسكات صوت الهوى تمكينا لكلمة الحق والهدى، فتلك هي مفاتيح أبواب الجنان. ومن كان في شك من أن هذا الجانب الإيجابي هو الهدف الأخير لشريعة الصوم فليقرأ كتاب الله، يجد دلائله مبثوثة في تضاعيف آيات الصوم، وليطالع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد معالمه مبسوطة في هديه النبوي قولا وفعلا. والعجيب في هذا التوجيه أن الإسلام لم يتركه دعوة مرسلة، بل وضع له مناهج معينة ورسم له خطط مفصلة، وذلك أنه لما جعل شهر الصوم موسما لانطلاق الروح من عقالها، فتح فيه للأرواح بابين تتدفق منهما، بابا إنسانيا وبابا ربانيا. فأما انطلاق الروح في رمضان من الباب الإنساني فذلك أنه أرشدنا إلى أن يكون زهدنا في الطعام والشراب ليس قبضا وإمساكا بالحفظ والادخار، بل بسطا وسقاء بالبذل والإيثار. لا تسد أيها الصائم جوعتك ولا تنقع غلتك، ولكن أطعم الجائع واسق الظمآن. وهذا هو الصوم كما فهمه إمامنا الأعظم صلوات الله عليه وسلم، فقد كان أجود ما يكون في رمضان، حتى إنه كان فيه أجود من الريح المرسلة. وما زكاة الفطر في آخر رمضان إلا الحلقة الختامية والمظهر العلني الجماعي لهذه الحركات النفسية الفردية التي تحولت فيها فضيلة الصبر إلى فضيلة الشكر، اتباعا لإرشاد القرآن الكريم حين يقول ولعلكم تشكرون. وأما انطلاق الروح في رمضان من الباب الرباني فذلك أن الإسلام فتح فيه للطاعة مسالك مسلوكة ورسم لها سبلا ذللا، تسبيح وتحميد، تكبير وتمديد، ولتكبروا الله على ما هداكم، تضرع وابتهال ودعاء وسؤال. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ركوع وسجود وقيام وتشمير ونهوض. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وما لا تكاف في العشر الأواخر من رمضان إلا نهاية الشوط في السير إقبالا على الله وانقطاعا بالكلية إليه، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ألا وإن ذروة الأمر وسنامه في هذا الجانب الرباني إنما هو في مناجاة الله بكلامه وفي مدارسة كتابه، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر ويفعل الرسول المصطفى من الملائكة، إذ كانا يتدارسان القرآن في رمضان في كل عام. ولأمر ما نوه الله بهذه الصلة الوثيقة بين رمضان وبين القرآن، وجعلها أولى المناقب والمزايا التي اختص بها هذا الشهر المعظم، فقال جلت حكمته: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فكان ذلك إيماء لنا أن نجعل حظ رمضان من القرآن أوفر الحظوظ. وإذا كان من شأن الأمم الحية التي تعنى بتاريخها وأمجادها أن تجتهد وتحتفل بذكرى مولد دستورها، فلم يكن بدعا من الأمر أن يجعل الإسلام شعار رمضان الاحتفال بدستوره السماوي الذي ختم الله به الشرائع وأتم به مكارم الأخلاق. ألا وإن أفضل أسلوب عرفه الناس في الاحتفال بعيد الدستور هو أن يجعل يوم ذكراه يوم تجديد لعهد الولاء له وتأكيد للحرص عليه والاستمساك به. فليكن احتفالنا نحن بشهر رمضان احتفالا بالقرآن الذي أنزل في رمضان، تعبدا بتلاوته وسماعه، واستظهارا بآياته، وتفقها في معانيه، وتأدبا بآدابه، واتباعا لأحكامه. فالقرآن القرآن أيها الصائمون، ثم القرآن القرآن أيها المسلمون. وإياكم أن يتفلت هذا الكنز من بين أيديكم، واعلموا أن الله ما كان ليعذبكم والقرآن فيكم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. لقد شرع الصيام لحكم عظيمة كثيرة استوجبت أن يكون فريضة من فرائض الإسلام وركنا من أركانه، فكم فيه من المنافع الجمة وكم له من الآثار المباركة. فالصيام عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه بترك محبوباته ومشتهياته طاعة لربه وإيثارا لمحبته، ويقدم ما يحبه خالقه ومولاه على ما تحبه نفسه وتهواه، فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال عبوديته لله وخالص محبته وعظيم طمعه ورجائه فيما وعد الله به أهل طاعته من الرحمة والرضوان والمغفرة والإحسان والأجر العظيم والنعيم المقيم في الجنان. وفي الصيام ممارسة ضبط النفس والسيطرة عليها والتحكم فيها والأخذ بزمامها إلى ما فيه خيرها وسعادتها وفلاحها في العاجل والآجل، حيث يصبر المرء نفسه على فعل الطاعات وترك الشهوات. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وهذا الحديث حديث صحيح صححه الشيخ شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد، ففي المسند قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. متفق عليه. وفي التنزيل: والله يحب الصابرين، وإن الله مع الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الصيام من كسر النفس والحد من كبريائها حتى تخضع للحق وتتواضع للخلق ما لا نظير له، فإن الشبع والري ومباشرة النساء يحمل كل منها جملة من الناس غالبا على الأشر والعلو وبطر الحق وغمط الناس في كثير من الأحوال، وفي الجوع والظمأ وهجر الشهوات خصوصا على وجه العبودية لله ما يكسر من حدة النفس ويكبح من جناحها ويكون عونا للمرء عليها، ويجعلها تستعد لطلب وتحصيل ما فيه غاية سعادتها وقبول ما تزكو به في حياتها الأبدية. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والصيام يذكر العبد بعظيم نعم الله عليه وجزيل إحسانه إليه، فإنه إذا جاع وعطش وهجر شهوته فذكر الأكباد الجائعة والأنفس المحرومة، فكان ذلك من دواعي حمده لربه على نعمته وشكره له على جوده وكرمه ومنته، وكان ذلك من أسباب رقة قلبه مما يجعله يعطف على المساكين ويغيث الملهوفين فيواسيهم ويجود عليهم، وذلك من أسباب حفظ النعم وزيادتها واندفاع النقم والسلامة من آفاتها. فالصيام من أعظم أسباب تطهير النفوس من أدرانها وتزكيتها بتهذيب أخلاقها وتنقيتها من عيوبها مع ما فيه من إصلاح القلوب وترقيقها وذرع التقوى فيها وتقوية خشيتها من خالقها وباليها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين تعالى أن الحكمة من فرض الصيام هي تحقيق التقوى، والتقوى كلمة جامعة لكل خصال الخير من فعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات والحذر من مزالق الشهوات واتقاء الشبهات، وللصوم أثر واضح في الإعانة على ذلك، فإنه يلين القلب ويذكره بالله ويقطع عنه الشواغل التي تصده عن الخير أو تجره إلى الشر، ويحبب إلى الصائم الإحسان وبذل المعروف. ولذا تشاهدوا فسابق معظم الصائمين إلى الخيرات وتجافيهم عن المحرمات، ويشاهد بعدهم عن الشبهات وتنافسهم في جليل القربات. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا مفتتح آيات الصيام، نزلت لتبين فريضة الصيام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونصت هذه الآية صراحة على واحدة من أبرز حكم الصيام، وأعلنت أهم خصائصه وحكمه ألا وهي التقوى لعلكم تتقون، وقدم في مستهل آيات الصيام هذه الحكمة، ثم بين فيما بعد آدابه وأحكامه يكون أوقع في النفوس وأعمق أثرا وأكثر اطمئنانا للمؤمن وهو يؤدي هذه الفريضة طاعة لربه وخشية لخالقه. وقد سأل إبراهيم عليه السلام ربه تعالى أن يريه كيفية إحيائه الموتى، فقال جل وعلا: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبك. فليس في تعليل الأحكام وبيان أسرارها ما ينافي الإيمان أو يدل على ضعف اليقين، فكثيرا ما جاءت الآيات القرآنية بتعليل الأحكام وبيان الحكمة منها في كثير من أحكام التشريع، من أمثال قوله تعالى: لعلكم ترحمون، لعلكم تعقلون. إن التقوى أول القيم التربوية للصيام، وهي صيانة الإنسان لنفسه من أن تنغمس في الشهوات أو تتمادى في فعل المعاصي والمنكرات أو تتجاوز حدودها لتقترف الآثام والسيئات، بل عليها أن تجعل بينها وبين الوقوع في الحرمات حاجزا لا تتعداه، وتغرس في عمقها وازعا يحول بينها وبين معصية الله. فتقوى الله تعالى أن تجعل بينك وبين عذاب ربك تعالى وسخطه وقاية، بحيث تمتثل راضيا كل ما أمرك الله تعالى به، وبحيث تجتنب كل ما حرم عليك ونهاك وحذرك منه. فالتقوى جماع الأمر كله في عامة الأديان السابقة ودعوة الأمم الماضية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن تقوى الله تصحب العبد في حياته لتصونه وتحفظه وتستره من أن يقع في الخطأ وتحميه من ارتكاب ما يسوءه ويؤدي به إلى الهلاك والخسران، فهي معه في كل لحظة وأوان، في السر والإعلان، في العسر واليسر، في حال القوة والضعف. كلما زاد التصاقا بها كانت أكثر حصانة ووقاية له. وإذا خلوت بريدة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. كلما جاء الصيام جدد التقوى في النفس المؤمنة وقواها وزاد أسسها ثباتا وإحكاما ورسوخا ويقينا، وهكذا حتى تصل به منتهى غايته وتحقق له أعظم آماله وأمانيه وبغيته. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن الغاية من الصيام هي التقوى واستشعار مراقبة الله جل وعلا، وذلك يتضح جليا في هذه العبادة، حيث تمسك النفس عن تلبية رغباتها وتمتنع عن الاستجابة لمشتهياتها، مع أن ما تبتغيه أمامها، لكن تتركه طاعة لخالقها وربها واحتسابا لما أعده لها من الثواب. ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. متفق عليه. فاختص الله جل ثناؤه الصيام من بين سائر الأعمال بشرفه عنده ومحبته له، هو أعظم العبادات، لأنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله تعالى، فلا يعلم أحد حال الإنسان أهو صائم أم لا إلا خالقه جل وعلا. فلذلك كان الصيام أعظم إخلاصا لخلوه من الرياء وسلامته من قصد السمعة، فكان الجزاء أن شكر الله تعالى لعبده هذا الإخلاص واختص صيامه لنفسه من بين سائر أعمال العبد، وتولى الجزاء عليه لعظم أجره وثوابه، لأن الإخلاص في هذه العبادة الخفية قد ميز عمله، فاستحق أن يكون ثوابه لا حصر له. لهذا قال تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. متفق عليه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: إنما كان ذلك لأن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، وهو مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشهوات، وذلك دليل على صحة الإيمان، فإن التقرب إلى الله تعالى بترك الشهوات يكسر النفس، فإن الشرع والرية ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشد والبطل والغفلة، وتقسي القلب وتعميه، وتحول بين العبد وبين الذكر. إن الصوم يحجز النفس عن الوقوع في الآفات، وهو وقاية لكل ما يخشى المؤمن من الوقوع فيه. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. متفق عليه، أن يقيه من أن يتلبس بإثم أو يرتكب معصية، ويحفظه من مقارفة الذنوب، ويجره عن الاقتراب منها، ويحجزه عن الاقتراب منها. إذن فالغاية الحقيقية التي ينبغي أن يحققها صيام المسلم هي التقوى، التي تجمع كل الفضائل النفسية والروحية، وتضم سائر القيم الجميلة المحببة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ومن هنا فإن علينا أن ندرك حقيقة الصيام ونفهم أبعاده الروحية والمعنوية، التي من أعظمها تقوية الإيمان وترسيخه في القلوب، وزيادة الخوف من الله تعالى، وزيادة خشيته في السر والعلن، وأن يكون المسلم قريبا من الله تعالى دائم الصلة به، بعيدا عن طاعة هواه وعصيان مولاه. فالتقوى هي العامل الخفي الذي يحجز النفس عن المخالفة والعصيان، ويؤصل في جوانبها خشية الرحمن، ويرويها بالعبادة والطاعة والإحسان. وإن من تحققت في نفسه تلك المعاني كان في صيامه من الفائزين، وتجلت في عمله التقوى بأروع صورها وأسمى معانيها، فلا يملك إلا أن يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ومن عادات القرآن أن يستديش النفوس ويدفعها لتقبل ثقل التكاليف، أن يستديشها ويدفعها بوعود السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، وهي وعود حق من الحق جل وعلا، ولا يخلف الله وعده. وطريقة القرآن هذه نراها مضطردة في ثنايا حديثه عند كل تكليف، والتكليف بالصيام ليس استثناء من هذا، فالأمر به يجيء مشفوعا بغاية أخروية تتسامى إليها النفوس وتتطلع إليها الأفئدة، ألا وهي تحصيل التقوى، تلك القلادة التي يتزين بها الأبرار للقاء الله. وفي هذا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما أعظم أن يكون الإنسان تقيا، وما أكبره حين يستطيع أن يحصل مراد الله ووصيته للأولين والآخرين، في قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكما أوصى الله بالتقوى من قبلنا، فكذلك كتب الصيام علينا وعلى الذين من قبلنا، لأن الصيام يورث هذه التقوى. قال الحسن البصري: نعم والله، لقد كتب الصيام على كل أمة خلت كما كتب علينا شهرا كاملا. والتقوى من الوقاية، وهي البعد أو التباعد عن مواطن الخوف أو أسبابه، وتقوى الله يقصد بها البعد أو التباعد عن أسباب عذابه تعالى باجتناب ما نهى واتباع ما أمر. لذلك قال بعض المفسرين في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تتقون المعاصي. والمعاصي إذا أطلقت تشمل كل ما يوجب عقوبات الدنيا والآخرة، والمسلم يتقيها بالصيام الذي يحبس النفس عن المعصية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أي وقاية، لأنه يقي من المعاصي لكونه يميت الشهوات التي تدفع إليها. والتقوى الكاملة يدخل فيها فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، وربما يدخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات، وذلك أعلى درجات التقوى. يا ذا جعل القرآن إماما وهدى للمتقين، لأنه يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. وقد وصف في أول آيات الكتاب بعد الفاتحة بأنه هدى للمتقين، ذلك لأنه يوطن النفس على التقوى الكاملة. وعندما يريد الصائم أن يحقق الصيام له التقوى الكاملة فليجعله صوما كاملا، وذلك بتنزيهه عن القوادح الحسية والمعنوية. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. إن الصيام هو ميدان التسابق إلى مراتب التقوى لعلكم تتقون، والمتقون يغتنمون أيامه ولياليه للاستزادة منها، إيمانا بالله واحتسابا في عبادته ومحاسبة للنفس وتحسبا من تورطها في مسببات العقاب والعذاب من آفات العجب والرياء التي تحيط بالإنسان وقد تحبط عمله في رمضان وفي غير رمضان. كان السلف رضوان الله عليه يعيشون جوهر التقوى ويعاينون معناها فيحيون بها حياتهم ويبعثون بها الروح في عباداتهم، فلكل عبادة عندهم بالتقوى روح، للصلاة روح، وللصيام روح، وللدعاء روح، وللذكر والتوبة والزكاة والحج والعمرة، وللجهاد والحسبة، وللعلم والتعليم، لكل ذلك روح. وكله مستمد من روح القرآن المنزل هدى للمتقين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وأما حقيقة التقوى كما كان السلف يحيونها، فمعرفتها لعلها تحيي فينا روح الصيام، ولعلنا نعيش معها معاني الصيام. قال طلق بن حبيب رحمه الله كاشفا عن روح التقوى: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ونحن في رمضان لنعمل بطاعة الله راجين ثوابه وخائفين من عقابه، فالخوف والرجاء جناحي الطائر الوصول إلى رضا الله جل وعلا. قال أبو الدرداء رضي الله عنه مبينا حقيقة التقوى: هي أن يتقي العبد ربه حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، ليكون حجابا بينه وبين الحرام. فإن الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله، ولا شيئا من الشر أن تتقيه. وهذا الملحظ الدقيق في التقوى يحتاج إلى روح عالية من المحاسبة على الذرة ومثقال الذرة، وسوف نرى من أعمالنا مثاقيلة من خير وشر، فلنحاسب أنفسنا على تلك المثاقيل، مثاقيل الذر في الحياة الدنيا، لأننا سنحاسب عليها يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال ميمون بن مهران رحمه الله: المتقي أشد محاسبة للنفس من الشريك الشحيح لشريكه. فتلحظ من كلامه أن التقوى بمقدار ما تحيا في القلب تحيي قدرته على محاسبة النفس، وليس كثيرا على نفسك التي بين جنبيك أن تخصها بشهر من العام تحاسبها فيه عما قدمت طول العام الذي مضى استعدادا لعام قادم. سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال للسائل: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه، أو جاوزته، أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى. ومثله في سؤال عمر رضي الله عنه لأبي رضي الله عنه عن التقوى، قال: يا أمير المؤمنين، أما سرت في طريق ذي شوك؟ قال: بلى. قال: ما صنعت؟ قال: شمرت وجهها. قال: فتلك هي التقوى. فنحن تعترضنا في رمضان وغيره أشواك، في طريق الأشواق إلى العزيز الخلاق، ورمضان فرصتنا للتدرب على مجاوزتها والعدول عنها. وهذا معنى آخر للتقوى. قال الشاعر: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كناش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إن التقرب إلى الله في رمضان وتحصيل التقوى بالصيام لا يتمان إلا بهجر الحرام. قال ابن رجب رحمه الله: اعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. وفي حديث آخر قال: ليس الصيام من الطعام والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. أخرجه ابن حبان والحاكم وابن خزيمة وصححه الحاكم والألباني. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن أحد سابه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والجنة ما يستر صاحبه ويحفظه من الوقوع في المعاصي، والرفث الفحش ورديء الكلام. فالتقوى نص عليها ربنا تبارك وتعالى كنتيجة للإتيان بالصيام، أو كمحصلة لما يكون من هذا الصيام. فبين الله تبارك وتعالى هذه الحكمة الجليلة التي لأجلها كتب علينا الصيام، وهي أن نحصل تقوى المليك العلام. الصيام في اللغة هو الإمساك، يقال صام الإنسان إذا سكت وامتنع عن الكلام. قال تعالى إخبارا عن مريم رضي الله عنها: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي نذرت إمساكا عن الكلام، وكان مشروعا، أي ذلك الإمساك عن الكلام كان مشروعا في شريعتهم لا في شريعتنا. يقال صام النهار إذا قام قائم الظهيرة ووقف سيد الشمس في نظر الناظر. ويقال صامت الخيل إذا وقفت. قال النابغة: خيل صيام وخير غير صائمة تحت العداد، وخيل تعلك اللدما. والمعنى أنه قسم الخيل إلى ثلاثة أقسام: خيل واقفة ساكنة ليست في قتال، هي مستغنى عنها لكثرة الخيل عندهم، وأخرى غير صائمة فهي تحت العجاج في الحرب والقتال، وقسم ثالث تعلق اللجمة، يعني قد أسردت وألجمت وأعدت للحرب فهي مهيئة للقتال. والصيام شرعا التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الصوم والصيام مصدران للفعل صام. وفي كتب اللغة أن الصوم يطلق على الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح والكلام. نقل صاحب اللسان عن التهذيب أن الصوم في اللغة هو الإمساك عن الشيء والترك له. قال: وقيل للصائم صائم لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح، وقيل للصامت الساكت صائم لإمساكه عن الكلام، وقيل للفرس صائم لإمساكه عن العلف مع قيامه. قال النابغة يوصي طائفة من الخيول: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العداد، وخيل تعلق اللجمة. قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. وبموجب هذه المعاني اللغوية لكلمة الصوم والصيام لم يرى لقول بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى في سورة مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إني نذرت للرحمن صوما وصمتا بدليل فلن أكلم اليوم إنسيا. فلم يرى لبعض المفسرين داعيا في تفسير قول ربنا تبارك وتعالى بذلك، لأنه قد ظهر لنا أن الصوم والصيام في اللغة يطلق على الإمساك عن الطعام وعن الشراب وعن النكاح وعن الكلام وعن السيف. يعني لسنا نحتاج إلى أن نقول إنها قالت إني نذرت للرحمن صوما وصمتا، لأن الله عز وجل يقول فلن أكلم اليوم إنسيا. لو أنه كان يطلق في اللغة على الإمساك عن الكلام ويقال له في اللغة صوم لكنا بحاجة إلى مثل هذا التقدير الذي ذكره بعض المفسرين. وأما رمضان فاسم لشهر من أشهر السنة القمرية في اللغة العربية، مادة الكلمة في العربية موضوعة لشدة الحر، ف فالرمض والرمضاء شدة الحر، والرمض حر الحجارة من شدة حر الشمس وشدة وقع الشمس على الرمل وغيره. يقال أرض رمضت الحجارة وأرض رمضاء، ورمض الإنسان رمضا إذا مضى على الرمضاء، وهي الأرض التي اشتد حرها بتأثير الشمس. وفي تعليل تسمية هذا الشهر بهذا الاسم، لماذا سمي هذا الشهر بهذا الاسم رمضان؟ قال ابن دريد: لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي هي فيها، فوافق رمضان أيام رمض الحر وشدته فسمي به. وقال الفراء: يقال هذا شهر رمضان، وهما شهر ربيع، ولا يذكر الشهر مع سائر أسماء الشهور العربية. يقال هذا شعبان قد أقبل، لا يقال هذا شهر شعبان، وإنما يقال هذا شعبان قد أقبل. وشهر رمضان مأخوذ من رمض الصائم يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الصاد والواو والميم أصل يدل على إمساك وركود في مكان، من ذلك صوم الصائم هو إمساكه عن مطعمه ومشربه وسائر ما منعه، ويكون الإمساك عن الكلام صوما، كما في قوله تعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، قالوا هو الإمساك عن الكلام. وفي القاموس: صام صوما وصياما واصطاما، أمسك عن الطعام والشراب والكلام والنكاح والسير، والصوم ركود الريح. وفي اللسان: الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء والترك له، وقيل للصائم صائم لإمساكه عن الطعام، وقيل للفرس صائم لإمساكه عن العلف مع قيامه. فهذه النصوص تبين أن الصوم في اللغة يدل على الإمساك أو التوقف عن فعل شيء ما، أو ترك التنقل من حال إلى حال. معنى الصوم في الشرع وثيق الصلة بمعناه في اللغة، لأنه هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع في وقت مخصوص، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، وكماله باجتناب المحظورات لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. والصوم عبادة قديمة اشتملت عليها جميع الأديان والشرائع المعروفة في التاريخ، فالصوم معروف في الديانة البرهمية وعند المصريين القدماء وعند اليهود والنصارى، هو عبادة متكررة كانت تقترن بعقيدة التوحيد في جميع الأمم التي أرسل إليها رسول. وإلى ذلك تشير الآيات الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال المفسرون في معنى الآية أن الصوم عبادة أصلية قديمة لم تفرض عليكم وحدكم، بل شارككم فيها كل الأمم. ومن تتبع آيات القرآن الكريم وجد أن الصوم هو العبادة الوحيدة التي نص الله على أنها فرضت علينا كما فرضت على الذين من قبلنا، وذلك لأهمية الصيام وخصائصه التي ينفرد بها دون سائر العبادات. فالصوم سر بين العبد وربه، وهو عبادة سلبية ليس لها مظهر خارجي كما في الصلاة من الركوع والسجود. هذه السلبيات تمثل عنصر المراقبة الصادقة في ضمير المؤمن. وإذا كان من الممكن أن يدخل الرياء إلى بعض العبادات، الصلاة والزكاة والحج، لأن القيام بها يتمثل في أمور ظاهرة يطلع عليها الناس ويستوي في أدائها من حيث الظاهر المخلصون والمنافقون، إذا كان ذلك كذلك فإن الصيام سر لا يعلمه إلا الله. ولذلك نسبه تعالى لذاته واختص به نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. العبادة الوحيدة التي نص الله تعالى على أنها فرضت علينا كما فرضت على الذين من قبلنا هي عبادة الصيام. والصوم عبادة شاقة ولون من ألوان الجهاد، إنه ليس فقط حرمان النفس من شهواتها المادية، بل هو مجاهدة النفس وترويضها لتنأى عن كل ما حرم الله وتستقيم على صراط الله بنابة وخضوع. والصائم عندما يترك ويضرب عن الطيبات والمباحات لأمر الله لا يمكن أبدا أن يقرب الحرام والرجس من المطاعم والمشارب. والحكمة في فرض الصوم علينا كما وردت في الآية هي التقوى. والتقوى كلمة جامعة لكل خصال البر والإحسان والمعروف، إنها مفتاح كل خير وسبيل كل نصر وآية كل مؤمن وغاية كل عابد. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. علمت عملا يصلح النفوس ويسمو بها ويدفع إلى اكتساب المحامد والبعد عن المفاسد ويقوي العزائم ويقوم الإرادة ويصلح الأبدان ويبرئ الأسقام ويقرب العبد من ربه، وبه تغفر الذنوب وتكفر السيئات وتزاد الحسنات وترفع الدرجات، وعندما يبعث الناس من قبورهم يكون صاحبهم من المقربين الأخيار. علمت عملا كذلك؟ ذلك العمل هو الصوم. لقد خلق الله تعالى الإنسان وسطا بين عالمين، عالم الروح ويمثله الملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وعالم المادة ويمثله الحيوان الأعجم الذي لا هم له إلا الأكل والشرب وتحصيل اللب. فالإنسان كان وسطا لأن الله تعالى خلقه من طبقتين وركبه من صفات العالمين، عالم المادة وعالم الروح. ففي الإنسان العقل والروح، وبهما يرتفع إلى مستوى الملائكة الأبرار، وفيه الجسم والشهوة، وبهما ينحط الإنسان إلى مستوى البهائم. الإنسان بخير ما استطاع حفظ توازنه وعاش يلائم بين الروحانية والمادية، بين متطلبات روحه ومتطلبات جسده، فلا يدعو إحداهما تطغى على الأخرى فيختل التوازن وتفشل المهمة التي كلف بها الإنسان، وهي جعله في الأرض لأعمالها وتزيينها بالعباد. مهمة الإسلام أن يهدي الإنسان إلى أفضل السبل التي تحفظ للإنسان هذا التوازن وتجعله يعيش في الأرض في مراق الفلاح والخير. وكان الصوم من وسائل الإسلام العظيمة ومن عباداته الهادفة القويمة لبلوغ الإنسان الأفق الوضيع وهو على الأرض، وذلك يحد الصوم من شره الماديات في الإنسان وليعيد لنفسه ما فقدته من حيويات ونشاط من جثة وقوة، وليشحنها شحنا روحانيا إيمانيا تستطيع أن تحفظ به اعتدالها وتوازنها في الحياة. وفي الصوم يمتنع الإنسان عن الشهوات امتثالا لأمر الله، وهذا يعوده التزام الحدود ويقربه من التقوى التي هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، كما أن هذا الامتناع يضعف تحكم القوى الشهوانية في الإنسان فلا تسيطر عليه. ولذلك كان الصوم وقاية تحفظ الإنسان نقيا طاهرا من الذنوب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة أي وقاية من كل ما يفسد الفرد ويفسد المجتمع. وفي الصوم قهر لعدو الله تعالى، لأن وسيلة الشيطان الشهوات، وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب، أخرج البخاري ومسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فعليه بالصوم فإنه له وداء. وفي الصوم يذكر الإنسان أنه إنسان يحتاج إلى الطعام والشراب، حين يمتنع الإنسان عن حاجاته البشرية من طعام وشراب وما إلى ذلك، فإنه يشعر برغبة تثير انتباهه إلى تلك الحاجات، فكأن الصيام تذكير للإنسان بضعفه وحاجته، فلا يستعلي ولا يستبد ولا يتجاوز حدود بشريته في أي تصرف من تصرفاته. أن كل فرد مهما كان مركزه معرض في بيئته للون من الطغيان يجاوز فيه قدره نوعا من المجاوزة، فإذا ما رده الصوم بتنبيهه المكرر إلى حاجة الإنسان إلى أكل الطعام عاد بالصوم إنسانا سويا. والصوم يعلم الصدق، لأن الصوم عبادة مستورة منحصرة بين العبد وربه، لا يعلم حقيقتها ولا حقيقة أدائها ولا صدق العبد في أدائها، لا يعلم ذلك إلا الله. لذلك أضاف الله تعالى الصوم إلى نفسه، فقال سبحانه: كل حسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وإذا صدق المؤمن مع الله حيث يراه أحد من الناس ممتنع عن الشهوات والمفطرات دون رقيب إلا الله، إذا تعوض الصدق مع الله تعوض الصدق مع الناس وفي أموره كلها، وبذلك ينال رضا الله ومحبة الناس. والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. الصوم يعلم الصدق ويعلم الأمانة، لأنه هو نفسه أمانة في عنق المكلف استأمنه الله عليها واستودعه إياها، وأمره أن يحفظ نفسه وجوارحه من الآثام. فإذا استطاع الإنسان أن يكون أمينا في كبح جناح نفسه وشهواته وفي حفظ حواسه من الوقوع في الحرام، فإنه يصبح أهلا لتحمل المسؤولية ولتحمل الأمانة. والصوم يعود الوفاء بالعهود، ففي الصوم عهد بين الله وبين عباده أن يمتنعوا عن المفطرات أياما معدودة، فمن وفأ صام فأجره على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ويكفي الصائم هذا الأجر العظيم من المغفرة والتطهير، لأنه كان في عبادته وفيا صادقا. والحياة الإنسانية بحاجة إلى الوفاء بالعهود والمواثيق حتى تستقيم وتجد السعادة والاطمئنان. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الصوم يعوض الصبر، فهو مجاهدة للنفس وتحمل للجوع والعطش وكف عن الشهوات. يتعود المؤمن الصبر على الحرمان في الخطوب والملمات، ويتعود عدم الاكتراث بملذات الحياة وشهواتها العابرة. هذه الصفات لازمة للإنسان لاحتمال مشاق الحياة ومجابهة مغرياتها واستحقاق تحمل مسؤولياته. والصوم يعلم الثبات على المبدأ، ويبعد المؤمن الصائم عن التأرجح بين الوساوس المضلة والأفكار الضالة، ويقف المؤمن على أرض صلبة من الحق واليقين، ويعتبر كل ساعة تمر من نهاره وهو ثابت في صومه يبتعد عن كل ما حرم الله، يعده انتصارا في معركة جهاد النفس. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الصوم يربي النفس على الشجاعة، والصائم قوي الإرادة يقهر نفسه وينتصر على شهواته، فهو شجاع ثبت في مواطن الشدة والمصاعب، وانتصر على مادية جسمه وارتباطاته الأرضية، تحرر من عبوديته لحاجاته، فأصبح مالكا لإرادته قويا في إيمانه وشخصيته. الصوم بهذا يسهم في إعداد الرجال للجهاد والقتال، ورجال الذين انتصروا على أنفسهم أصبح من السهل أن ينتصروا على عدوهم، فما يحمل الجبان على خوفه وجبنه من مواجهة العدو والموت، ما يحمل الجبان على ذلك إلا خوفه على نفسه وعلى جسمه من الأذى. فإذا انتصر عليهما وجرد من محاباتهما برئت نفسه من الجبن والضعف والخور. ولهذا فرض الله تعالى الصوم على المسلمين في المدينة قبل فرض الجهاد، ليكون مدرسة التربية والتدريب والإعداد قبل مواجهة الأعداء وتحقيق الانتصارات. الصوم يعود الإنسان على الشجاعة الأدبية التي هي أساس الفضائل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. الصوم يعلم العزة، فما ذل إنسان في حياته ولا استكان إلا من أجل تحقيق مطالب جسمه المادي، فهو يستخدي لمن هو أقوى منه ليشبع نهمه، وهو يخضع للمال فيكون عبده، ويخضع للمرأة فتغلبه على أمره. فإذا صام فطم نفسه عن شهوات الدنيا وحفظ نفسه عزيزة مترفعة منيعة. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والصوم يحث على الكرم، فالصوم في رمضان موسم عبادة ومواساة وإحسان، يذكر الصائم وهو صائم حاجة الفقير وعوزه وصومه الإجباري، لأنه لا يجد ما يسكت ألم الجوع في بطنه، فتجود نفسه نفس الصائم وتنبسط كفه بالصدقة متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان جوادا وأجود ما يكون في رمضان، فإنه يكون كالريح المرسلة في الصدقة والإحسان. والبخيل يمنع المال لأنه أحب المال أكثر من نفسه وأكثر من حبه لله ولرسوله. أما الصائم فالمال في يده لا في قلبه، لقد استعلى عليه وصدق وأيقن أنه ما نقص مال من صدقه. ويروى أنه قيل ليوسف عليه السلام: لم تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. الصوم يعلم النظام، فالمسلم يتعلم من عبادة الصوم الحرية المقيدة بالحلال، ويتحرر من العبودية للشهوات والطعام والشراب والعادات الخبيثة المستحكمة، فيشعر بثقة واعتزاز. ويتعلم المسلم في صومه النظام، فهو يفطر في وقت محدد ويمسك عن الطعام في وقت محدد، ويراقب أوقات الصلوات بدقة وانتباه. والمجتمع الإسلامي كله يتجلى فيه هذا النظام: جوع واحد في النهار، وترقب واحد للإفطار قبيل الغروب، وأداء لصلاة التراويح، والاستيقاظ للسحور مع أداء صلاة الفجر. وتعلم النظام يؤدي إلى احترام الوقت والاستفادة منه، ويصبح الإنسان كفؤا لتحمل مسؤولياته وأداء واجباته. وصوم رمضان مظهر رائع من مظاهر وحدة المسلمين وتماسكه، فهم في كل الأرض ينتظرون بلهفة وشوق شهر الصيام، ويعيشون كلهم شهرا كاملا من العبادة والطاعة لخالقه، ثم يبتهجون بحلول عيد الفطر وتعلو أصواتهم بالتكبير والتحميد، يشكرون الله على نعمة الإسلام، ويطلبون منه أن يتقبل صيامهم وأن يجمع كلمتهم وأن ينصرهم على أعدائه. ومظاهر الوحدة في رمضان قيمة وهامة في حياة الأمة، ولكن الأهم منها ما يفعله رمضان في إصلاح النفوس وتربيتها، فيوجد لنا مجتمعا تنتشر فيه المبرات وتكسب المنكرات وتبسط الأيدي بالصدقات وتشرق الوجوه بما قدمت من الخيرات والحب والتعاون والإخاء. فهذه التربية وحدها هي الكفيلة بإيجاد الوحدة والألفة بين أفراد المجتمع. فهكذا ترى في رمضان مظاهر الوحدة وتحصل على أسباب وجودها جوهرا وحقيقة. الصوم عبادة من أجل العبادات، وقربة من أشرف القربات، وطاعة مباركة لها آثارها العظيمة الكثيرة العادلة والآدلة من تزكية النفوس وإصلاح القلوب وحفظ الجوارح والحواس من الفتن والشرور وتهذيب الأخلاق، وفيها من الإعانة على تحصيل الأجور العظيمة وتكفير السيئات المهلكة والفوز بأعلى الدرجات فيها من ذلك ما لا يوصف. وناهيك بعمل اختصه الله من بين سائر الأعمال، كما في الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فكفى بذلك تنبيها على شرفه وعظم موقعه عند الله مما يؤذن بعظم الأجر عليه. فإضافة الله تعالى الجزاء على الصيام إلى نفسه الكريمة تنبيه على عظم أجر الصيام وأنه يضاعف عليه الثواب أعظم من سائر الأعمال. لذلك أضيف إلى الله تعالى من غير اعتبار عدد، فدل على أنه عظيم كثير بلا حساب. كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، رواه مسلم. فما ظنك بثواب عمل يجزي عليه الكريم الجواد بلا حساب؟ قل: بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. والإخلاص في الصيام أكثر من غيره، فإنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. إذ بإمكان الصائم أن يأكل متخفيا عن الناس، فإذا حفظ صيامه عن المفطرات ومنقصات الأجر دل ذلك على كمال إخلاصه لربه وإحسانه العمل ابتغاء وجهه. لذا يقول تعالى: يدعو شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فنبه سبحانه على وجهة اختصاصه به وبالجزاء عليه، وهو الإخلاص. والصيام جنة يقي الصائم ما يضره من الشهوات ويجنبه الآثام التي تجعل صاحبها عرضة لعذاب النار وتورثه الشقاء في الدنيا والآخرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اتفق عليه. ومعناه أن الصوم قامع لشهوة النكاح، فيقي صاحبه عنة العزوبة ومخاطرها. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، رواه البخاري. وفي المسند عن جابر رضي الله عنه بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستدن بها العبد من النار. ومن فضائل الصوم أنه من أسباب استجابة الدعاء، ولعل في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لعل فيها ما ينبه على الصلة الوثيقة بين الصيام وإجابة الدعاء. ومن فضائل الصوم أنه من أسباب تكفير الذنوب، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية. ومن فضائل الصوم أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة، لما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفع عنا. الحديث رواه أيضا الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح. ومن فضائل الصوم فرح الصائم بما يسره في العادل والآتي، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ومما ينبه على فضل الصيام وطيب عاقبته في الآخرة قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح النسك. وإنما كانت هذه الريح طيبة عند الله تعالى مع أنها كريهة في الدنيا، لأنها ناشئة عن طاعته فهي محبوبة لديه. ولعل في الحديث ما يشير إلى أن هذا الخلوف يفوح يوم القيامة من فم صاحبه أطيب من ريح النسك حين يقف بين يدي ربه. مثله مثل الشهيد حين يأتي يوم القيامة. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. من فضائل الصيام أن الله اختص أهل الصيام بباب من أبواب الجنة لا يدخل منه سواه، فينادون منه يوم القيامة إكراما لهم وإظهارا لشرفهم، كما في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. وانظر كيف يقابل عطش الصوام في الدنيا باب الريان في يوم يكثر فيه العطش. جعلنا الله تعالى ممن يشرب يوم القيامة شربة لا يظمأ بعدها أبدا، بمنه وكرمه وجوده وفضله ورحمته ونعمته، فإنه تعالى لطيف بعباده وهو أرحم الراحمين. فلنعتبر هذه العبادة ولننظر إليها بعين الاعتبار، ولنجتهد في تحصيل ما تقوم به صحة وكمالا، وأن نهيئ الأنفس للإتيان بها على الوجه الذي يرضى عنه الله جل وعلا. فإنها ليست كما يظهر لكثير من الناس بالنظرة العدلة أنها امتناع عن طعام وشراب ولذة، لا زيادة عن ذلك ولا فضل عليه. ليس الأمر كذلك، ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث: وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فتكون الأمة صائمة غير صائمة، تكون ممسكة عن طعام وشراب وشهوة، وهي والغة إلا من رحم الله تبارك وتعالى فيما لا يجمل أن يؤتى به في حال الصيام، بل إنه ينقض الصوم حقيقة ومعنى حتى لا يتبقى منه سوى المعاناة. وليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فلنتعلم ولنفقه ولنعمل ولنخلص لله تبارك وتعالى، ولنستقم على أمره وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.